بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في الحلقة 13 من حلقات دروس النحو والصرف لطلاب وطالبات كلية الشريعة المستوى السادس الانتساب المطور في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. تحدثنا في الحلقة الماضية عن أفعال التفضيل، وتوقفنا تحديدا عند الحالة الثانية من حالات أفعال التفضيل، وذكرنا أن أفعال التفضيل له أربع حالات: يكون أولا مجردا من ألو الإضافة، ثم بدأنا بالحالة الثانية أو سنبدأ الآن في الحالة الثانية أن يكون مقرونا بأل، وننظر هنا الحالة، والحالة الثانية أن يكون أفعل التفضيل مقرونا بأل، مقرونا بأل، وله في هذه الحالة حكمان واجبان، لابد هذا الحكمان يجبان فيه لا يتخلفان. الحكم الأول أن يكون أفعل التفضيل مطابقا لما قبله، أفعل التفضيل يطابق ما قبله وهو المفضل، وهو المفضل، ويتضح الآن من خلال الأمثلة. الأمر الثاني ألا تذكر بعده من جارة للمفضول، هذا الحكم الثاني، لا يأتي بعده من جارة للمفضول، ويتضح هذا أيضا من خلال الأمثلة التي سأعرضها الآن. الأمثلة: محمد الأفضل، محمد الأفضل، وتأملنا في كلمة الأفضل هنا نجد أنها اسم تفضيل اقترنت بأل، اقترنت بأل. ويجدر هنا أن ننبه إلى أمر، وهو أن أفعل التفضيل اسم ويعرب كغيره من الأسماء، ويعرب كغيره من الأسماء، بخلاف أفعل التعجب. أفعل التعجب فعل ماضي مبني على الفتح دائما، فعل ماضي مبني على الفتح دائما. أما أفعل التفضيل فهو اسم يعرب كغيره من الأسماء، قد يكون فاعلا وقد يكون مفعولا به، وقد يكون خبرا وقد يكون مبتدأ. فهنا محمد مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة، الأفضل خبر مرفوع علامة رفعه الضمة. تلاحظون الفرق بين أفعل التفضيل وأفعل التعجب. أفعل التعجب دائما فعل ماضي قبل الفتح، أما أفعل التفضيل فهو اسم وموقع وإعرابه يختلف بحسب موقعه من الجملة. ننتقل للمثال الثاني، نقول: وهند الفضلى، هند الفضلى. لاحظوا الآن اختلف، قلنا الأفضل ثم هنا قلنا الفضلى. لماذا؟ لأن المقرون بأل أفعل التفضيل المقرون بأل لابد أن يوافق كما في الحكم الأول، أن يكون مطابقا للمفضل، للمفضل. فهنا الأفضل مذكر، محمد مذكر، هنا الفضلى مؤنث وهند مؤنث. وأيضا لم يذكر بعده من جارة للمفضول، تلحظون لا يجوز أن أصح، لا يصح أن أقول محمد الأفضل من علي، ولا يصح أن أقول هند الفضلى من زينب، هذا خطأ، ما تذكر من جارة للمفضول. قال: والمحمدان الأفضلان، لاحظوا كيف المطابقة كانت. ثم قلنا: والمحمدون الأفضلون أو الأفاضل، والمحمدون الأفضلون أو الأفاضل. والهندات الفضليات، حطوا الآن المطابقة، كلها أسماء تفضيل مقرونة بأل، لزم فيها حكمان: الأول مطابقة ما قبله، الأمر الثاني لا تذكر بعده من جارة للمفضل عليه. وأما قول الشاعر هنا: ولست بالأكثر منهم حسن، وإنما العزة للكاثرين. لو نظرنا إلى البيت هنا، ولست بالأكثر منهم حسن، نجد أن أفعل التفضيل في الظاهر، طبعا ظاهر هذا البيت أن أفعل التفضيل مقرون بأل الأكثر، ومع هذا مع أنه مقرون بأل ذكرت بعده من جارة المفضل، وهذا مخالف للكلام الذي قلناه قبل قليل. هذا هو ظاهر الكلام، ظاهر البيت يوحي إلى أنه خالف القاعدة والحكم الثاني، الحكم الثاني الذي يجب في أفعل التفضيل المقرون بأل. فلكن النحويون قالوا أن هذا البيت ليس على ظاهره، ليس على ظاهره، وأولوه بتأويلات، منها أن هذا ضرورة، أن الشاعر اضطر فزاد الأل من أجل إقامة وزن الشعر، وارتكاب الضرائر قد يبيح المحظورات، فهنا فالضرورة قد تبيح المحظور، فادخل أل هنا من أجل إقامة الشعر، وزن الشعر أو وزن البيت. الأمر الثاني، التأويل الثاني، قالوا أن أل هذه زائدة، الزائدة والزائد كلا، يعني كأنه غير موجود، وحرف الزائد ال هذه ال زائدة فكأنها غير موجودة وليس لها أي تأثير، فكأنني قلت ولست أكثر ولست بأكثر منهم، ولست بأكثر منهم، ولست بأكثر منهم، فكأن ال هذه غير موجودة لأنها زائدة والزائد كلا يعني كأنه غير موجود. التأويل الثالث والأخير قالوا أن منهم هذه جار ومجرور متعلق بأفعل تفضيل محذوف، متعلق بأفعل تفضيل محذوف، أفعل التفضيل هذا المحذوف مجرد من أل، مجرد من أل، يعني ولست بالأكثر أكثر، ولست بالأكثر أكثر منهم، فمنهم هذه ليست متعلقة بالأكثر الموجودة هذه المقرونة بأل، لا متعلقة بأفعل تفضيل مجرد من أل، والتقدير ولست بالأكثر أكثر منهم، أكثر منهم، فهنا أفعل تفضيل محذوف، ومنهم هذه متعلقة بهذا المحذوف. وبهذا يعني وهذه التأويلات الثلاث خرجوا البيت على حتى يكون موافقا للقواعد. فنذكر هنا نقول نقرأ الكلام شرحته الآن باختصار، نذكره الآن من خلال هذه الشرائح. قال فظاهره أنه مخالف لما تقدم، مخالف لما، هذا البيت ظاهره مخالف لما تقدم كما تعلمنا، لأن اسم التفضيل الأكثر مقرون بأل، وما كان كذلك فلا تذكر معه من جارة للمفضل، هذا هو الظاهر. لكن في هذا البيت ذكرت بعده من، لذا فقد ذكر النحويون أن هذا البيت ليس على ظاهره، وقالوا هو مؤول، وقالوا هو مؤول. ما التأويلات؟ هنا التأويلات، ومن التأويلات التي ذكروها واحد أن هذا ضرورة شعرية، أن الشاعر زاد أل من أجل إقامة وزن البيت. الثاني أن أل التي فيه الأكثر زائدة والزائد لا تأثير له، فكأنها غير موجودة، فكأن أل غير موجودة. التأويل الثالث قالوا أن يكون من والمفضل عليه في قوله منهم، هذه منهم الموجودة، ولست بالأكثر منهم، منهم هذه متعلقان بأفعل تفضيل محذوف، وأفعل التفضيل المحذوف هذا مجرد من ال، مجرد من ال دل عليه المذكور. يعني كيف عرفنا أن هناك أفعل تفضيل محذوف؟ أقول دل عليه أفعل التفضيل المذكور وهو الأكثر، بالأكثر. والتقدير ولست بالأكثر، ولست بالأكثر أكثر منهم، فهنا أفعل تفضيل محذوف مجرد من ال والإضافة، فهنا الآن استقام الكلام، لأن منهم من التي دخلت على المفضل عليه هي ليست متعلقة بالمقرون بأل، وإنما متعلقة بالمجرد من ال، المجرد من ال، لكنه محذوف دل عليه الأكثر المذكور في البيت. قال ثم حذف أكثر المجرد من ال. الحالة الثالثة، ننتقل إلى الحالة الثالثة من حالات أفعل التفضيل. قال أن يكون أفعل التفضيل مضافا إلى نكرة، مضافا إلى النكرة، ونوضح هذا من خلال الأمثلة. قال وله في هذه الحالة حكمان واجبان، أيضا في هذه الحالة يلزم حكمان يجب علينا أن نراعيهما في أفعل التفضيل المضاف إلى النكرة. الحكم الأول أن يلزم أفعل التفضيل الإفراد والتذكير، يعني لا يطابق ما قبله أفعل التفضيل، وإنما يلزم صورة واحدة بغض النظر عن ما قبله، فهو لا بد أن يكون مفردا وأيضا مذكر، وأيضا مذكر. الحكم الثاني قال أن تطابق النكرة التي بعد أفعل التفضيل المفضل، هنا النكرة وهي المضاف إليه، النكرة وهي المضاف إليه التي بعد أفعل التفضيل لا بد أن تكون مطابقة للمفضل وهو الاسم الواقع قبل أفعل التفضيل، قال وهو ما قبل أفعل التفضيل. الأمثلة نقول محمد أفضل رجل، الآن لاحظوا كيف اختلاف الأمثلة، ثم قلت هنا هند أفضل امرأة، ثم قلت الزيدان أحسن رجلين، ثم نقول الزيدون أكرم رجال، والزيدون أكرم رجال هنا، والهندات أصلح نساء. الآن لاحظوا أفعل التفضيل هنا الذي في الخط الأصفر هنا، نجد أنه أولا لزم الإفراد والتذكير، فهو مفرد وأمر آخر مذكر، مع أن الذي قبله مختلف، مع أن الذي قبله وهو المفضل مختلف، فهنا محمد مذكر، هند مؤنث، الزيدان مذكر مثنى، الزيدون مذكر مجموع، الهندات مؤنث مجموع، ومع ذلك أفعل التفضيل لازم صورة واحدة وهي الإفراد والتذكير. إذن هذا هو الحكم الأول. الحكم الثاني أن تطابق النكرة التي بعده أفعل التفضيل المفضل. لاحظوا هنا الآن المطابقة بين النكرة هذه وهي المضاف إليه، رجل هنا مطابق لمحمد، امرأة مطابقة لهند، فامرأة مفرد هند مفرد، امرأة مؤنث هند مؤنث. كذلك هنا رجلين جمع مثنى مذكر الزيدان مثنى مذكر، رجال جمع مذكر الزيدون جمع مذكر، النساء جمع مؤنث الهندات جمع مؤنث. تلاحظون الحكمان هنا ظاهران في هذه الأمثلة. ننتقل للحالة الرابعة، نقول أن يكون أفعل التفضيل مضافا إلى معرفة ويجوز فيه حينئذ وجهان. لحظة، الآن لنا فيه وجهان خياران يعني، ويجوز، قلنا ننتبه لهذه النقطة. إذا كان أفعل التفضيل مضافا إلى معرفة كما ستأتي الأمثلة، فهنا لنا فيه حالتان وجهان جائزان، نخير بين وجهين من هذين الوجهين الذي سنعرضهما الآن. قال الأول أن يلزم أفعل التفضيل الإفراد والتذكير. الوجه الأول أن نلزمه الإفراد والتذكير في جميع الحالات، يلزم الإفراد والتذكير في جميع الحالات. قال وهذا هو الغالب في هذه الحالة، يعني في حالة إذا كان مضافا إلى معرفة فيجوز فيه حالتان، الأولى أن يلزم الإفراد والتذكير. الحالة الثانية أيضا حالة جائزة، أن يطابق أفعل التفضيل ما قبله وهو المفضل، يعني يجوز لك أن تلزم الإفراد والتذكير أو أن يطابق ما قبله. أن نوضح هذا في الأمثلة. نقول الأمثلة: هند أفضل النساء، ثم قلت ويجوز أن أقول أيضا هند أفضل النساء، ويجوز أن أقول هند فضلاء النساء. فهنا لزم الإفراد والتذكير وهنا طابق، وكلا الوجهين جائز. هنا فضلاء طابقت المفضل، فهند مؤنث وفضلاء مؤنث. أيضا يجوز أن أقول الزيدان أكرم الرجال. ولاحظوا هنا أن أفعل التفضيل كله مضاف إلى معرفة، أفضل النساء النساء معرف بال، فضل النساء النساء معرف بال، هنا أكرم الرجال أكرم مضاف والرجال مضاف إليه وهو معرفة معرف بال. هنا نجد أن أفعل التفضيل في المثال الأول هنا طابق لزم الإفراد والتذكير، ويجوز لي أن أطابق فأقول الزيدان أكرم الرجال أكرم الرجال، وهنا الزيدون أحسن الرجال، هنا لزم الإفراد والتذكير، ويجوز لي أن أقول أو الزيدون أحاسن الرجال، أحاسن الرجال جمع أحسن، أحاسن جمع أحسن، وأقول الزينبات أفضل النساء بلزوم الإفراد والتذكير، ويجوز أن أطابق فأقول الزينبات فضليات النساء. إذن هنا الآن الحالة الرابعة، إذا كان أفعل التفضيل مضافا إلى معرفة فيجوز لنا فيه حالتان. الحالة الأولى أن يلزم أفعل التفضيل الإفراد والتذكير، الحالة الثانية أن يطابق أفعل التفضيل المفضل، يطابق أفعل التفضيل المفضل. وقد ورد، نقول وقد ورد القرآن والسنة بالوجهين معا، يعني بالمطابقة وبلزوم الإفراد والتذكير. فننظر هنا الآيات، قال ومن لزوم الإفراد والتذكير قوله تعالى الإفراد والتذكير ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة. هنا أفعل التفضيل أحرص هنا مضاف إلى معرفة، أحرص الناس مضاف إلى معرفة، الناس معرفة، وهنا لزم الإفراد والتذكير. قال ولا تجدنهم، هنا جمع، الهاء هذه ضمير الجمع، ولو طابق لقال في غير القرآن ولا تجدنهم أحارس أحارس الناس، لكن هنا لزم الإفراد والتذكير. وهنا ومن المطابقة قوله تعالى وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، يعني وكذلك جعلنا في كل قرية رجالا أكابر مجرميها أو أناسا أكابر مجرميها. فالمفضل المفضل محذوف، هنا يقدر بحسب المعنى. هنا أكابر مجرميها، أكابر هنا أفعل التفضيل مضاف إلى معرفة، مجرميها فمجرم مضاف، ومجرم هنا مضاف إلى الضمير، والمضاف إلى معرفة معرفة، والمضاف إلى معرفة معرفة. فهنا إذن أكابر هنا أفعل تفضيل مضاف إلى معرفة، لأن مجرميها هنا معرفة، فمجرم مضاف والهاء مضاف إليه، والهاء من الضمائر وهي من أنواع المعارف، والمضاف إلى معرفة معرفة. فهنا أفعل التفضيل أضيف إلى معرفة. وفي هذه الحالة جاء بالمطابقة، جاء بالمطابقة قال أكابر. ولو لزم الإفراد والتذكير لقال في غير القرآن في كل قرية أكبر أكبر، لكنه هنا طابق. ونحو قول سبحانه وتعالى هم أراذلنا، هم أراذلنا، فأراذل هنا أفعل تفضيل مضاف إلى معرفة وهو ناء الضمير ناء، وهنا طابق. ولو لزم الإفراد والتذكير لقال في غير القرآن الكريم هم أرذلنا، لقال في غير القرآن طبعا لأن القرآن لا يجوز أن نغير فيه، لكن في الكلام لو قال قائل في الكلام هم أرذلنا لقلنا هذا صواب. قال ولزوم الإفراد والتذكير هو الغالب، يعني لزوم الإفراد والتذكير هو الغالب. وبهذا ننتهي من باب أفعل التفضيل، وننتقل الآن إلى تدريبات على هذا الباب. ننظر هنا نقول تدريبات على باب التفضيل، أختر الإجابة الصحيحة مما يأتي. التفضيل من الفعل يعاقب، كيف نفضل من الفعل يعاقب؟ يعاقب هنا فعل مبني مجهول كما نرى، ودليل أنه مضموم الأول يعاقب. سنقول ماذا؟ الكذاب أجدر عقابا من السارق، هذا الخيار الأول. الخيار الثاني الكذاب أجدر أن يعاقب من السارق. الخيار الرابع الثالث جيم الكذاب أعقب من السارق. دال لا يأتي منه تفضيل مطلقا، لا يأتي منه. إذن عندي الآن أربع خيارات. يعاقب لو تأملنا في يعاقب نجد أنه مبني للمجهول، ونحن قلنا أن الفعل المبني للمجهول لا يأتي بالتفضيل منه مباشرة، لا يؤتى منه بالتفضيل منه مباشرة، وإنما بأسلوب غير مباشر بطريقة بواسطة، وهو أننا نأتي بأفعل تفضيل موافق للشروط ثم نأتي بالمصدر المؤول، نأتي بالمصدر المؤول. فهنا الخيار الأول لا يصح. لماذا؟ لأن هنا أتينا بواسطة لكننا أتينا بالمصدر الصريح، أتينا بالمصدر الصريح، ونحن قلنا إذا كان الفعل منفيا أو مبنيا للمجهول فلا يصح أن نأتي بالمصدر الصريح، وإنما نأتي بالمصدر المؤول من أن والفعل أو ما والفعل. إذن الخيار الصحيح هو الخيار الثاني، الكذاب أجدر أن يعاقب، أن يعاقب. فالمصدر المؤول هو فقط، نأتي بالفعل ونأتي بقبله أن أو ما. إذن هذا باء هو الخيار الصحيح، الكذاب أجدر أن يعاقب من السارق. التفضيل من الفعل خاف، والعلماء أخوف العباد لله، العلماء أخوف العباد لله، هذا خيار. الخيار الثاني العلماء أشد خوفا لله. الخيار الثالث جواز الأمرين، جواز الأمرين. هنا ننتبه إلى نقطة مهمة لم نذكرها في أصل البحث أو أصل الدرس، لكننا نشير لها هنا وهي نقطة مهمة، أن الفعل إذا كان موافقا للشروط سواء في التعجب أو في التفضيل، الفعل إذا كان موافقا للشروط سواء في التعجب أو في التفضيل يجوز لنا في التفضيل منه حالتان، يجوز لنا في التفضيل منه حالتان، هي الطريق المباشر نصيغ الأفعل من الفعل مباشرة فنقول العلماء أخوف العباد لله، أو أن نأتي بواسطة، أن نأتي بواسطة كما قلنا هنا، نأتي بأفعل تفضيل موافق للشروط ثم نأتي بمصدر الفعل، ثم نأتي بمصدر الفعل، فنقول العلماء أشد خوفا، فخاف مصدره خوف، وهذا جائز. أي فعل وافق الشروط فيجوز لنا أن نأتي نتعجب منه أو نفضل منه مباشرة، وهذا هو الأصل. ويجوز لنا بغير مباشرة بأننا نأتي بأفعل تفضيل موافق للشروط ثم نأتي بالمصدر الصريح كما تلحظون هنا. الخيار الرابع قال لا يأتي منه تفضيل مطلقا، كما قلنا الخيار الصحيح هنا يأتي منه تفضيل، الصحيح هنا يأتي منه تفضيل. والخيار والصحيح هو الخيار الثالث جيم جواز الأمرين، يعني يجوز أن نقول العلماء أخوف العباد إلى الله طريق مباشر مباشرة أخوف العباد لله، ويجوز أن نقول العلماء أشد خوفا لله. إذن جواز الأمرين هنا نلحظ هذا ملحظ مهم. السؤال الثالث التفضيل من الفعل يحترم، يحترم هنا أيضا فعل مبني للمجهول، نقول العلماء أولى احتراما العالم أولى احتراما من غيره، وهنا العالم أولى أن يحترم من غيره، وهنا جواز الأمرين نقول لا يأتي منها أفعل تفضيل مطلقا. الصواب هو الخيار رقم ب أو فقرة ب هو الصحيح، أنه بأسلوب غير مباشر، وأن نأتي بالمصدر المؤول أن والفعل، لأنه فعل مبني للمجهول، هذا هو الخيار الصحيح. نقول العالم أولى أن يحترم، أولى أن يحترم. الفعل نعمة، الفعل نعمة نقول يأتي منه التفضيل مباشرة ب، يأتي منه التفضيل بواسطة جيم، لا يأتي منه تفضيل مطلقا. الصواب أنه لا يأتي منه تفضيل مطلقا، لأن عرفنا أن نعمة جامد، والجامد لا يتعجب منه ولا يأتي منه تفضيل مطلقا. إذا الخيار جيم هو الصواب. خمسة قال وخير لباس المرء طاعة ربه، وخير لباس المرء طاعة ربه. هنا خير اسم تفضيل، كما قلنا لكم أن خير وشر اسم تفضيل، خير وشر اسم تفضيل، ولكن حذفت منهما الهمزة تخفيفا، حذفت منهما الهمزة تخفيف. نقول مجرد من ألو الإضافة خير هنا، أو مضاف إلى نكرة، أو مضاف إلى معرفة، أو مقرون بأل. هنا لو تأملنا نجد أنه مضاف إلى معرفة. وخير لباس المرء، خير لباس المرء، فخير هنا فعل تفضيل مضاف إلى معرفة، مضاف إلى لباس، ولباس هنا معرفة. لماذا معرفة لباس هنا؟ لأن لباس مضاف إلى معرفة هو المرء، وهو المرء، وما أضيف إلى معرفة فهو معرفة. إذا نقول الخيار الثالث جيم هو الصواب، أنه مضاف إلى معرفة. يقول الله سبحانه وتعالى أو الرسول صلى الله عليه وسلم تعاهد القرآن، فوالذي نفس محمد بيده له أشد تفلتا من الإبل في عقولها. أشد اسم تفضيل، وهو مجرد من ألو الإضافة مضاف إلى نكرة، مضاف إلى معرفة، مقرون بأل. أي خيارات أشد تفلتا من الإبل؟ فهنا أشد أفعل تفضيل من أي الأنواع؟ نقول هو مجرد من أل والإضافة، أشد هنا مجرد من أل والإضافة كما تلحظون. السابع إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجالسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. أحاسنكم هنا اسم تفضيل، هنا عندي ثلاثة أسماء تفضيل في هذا الحديث، أحبكم أقربكم أحاسنكم، كلها هذه تلحظون أنها مضافة إلى إيش؟ مجرد من الأل والإضافة. الخيار الثاني مضاف إلى نكرة، الخيار الثالث مضاف إلى معرفة مقرون بأل. نلحظ أن الخيار الثالث هو الصحيح، أنها مضافة إلى معرفة، أحبكم من أحبكم، أحب مضاف والكاف مضاف إليه وهو ضمير. وكذلك أيضا نلحظ أن الحالة الرابعة قلنا إذا كان فعل التفضيل مضافا إلى معرفة فيجوز لنا فيه وجهان، المطابقة أو لزوم الإفراد والتذكير. وتلحظون هنا أنه هنا في الكلمة الأولى لزم الإفراد والتذكير، وفي الثانية أقرب لزم الإفراد والتذكير، وهنا طابق أحاسنكم. فالرسول عليه الصلاة والسلام جمع بين الوجهين المطابقة وعدم المطابقة في حديث واحد. إذن نقول جواب جيم مضاف إلى معرفة. اسم التفضيل الذي تجوز فيه المطابقة هو المجرد من ألو الإضافة، المضاف إلى نكرة، المضاف إلى معرفة، المقرون بأل. الصواب أنه المضاف إلى معرفة هو الذي تجوز فيه المطابقة، تجوز فيه المطابقة. اسم التفضيل الذي تجوز فيه المطابقة أو تجب فيه المطابقة، طيب يكفي هذا، إلى هنا تنتهي هذه الحلقة، وإن شاء الله نتكلم في الحلقة القادمة عن باب النعت. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.